أخبر الله يعني أخبر الله أنه أن يعني لما قال إنه أواب قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرضت عليه الخيل الجياد، والجياد هي السريعة الجري، الخيل السريعة الجري، الخيل الصافنات الجياد التي من وصفها الصفون، والصفون هو رفع إحدى قوائم الفرس عند وقوفه، إذا وقفت ترفع إحدى قوائمها الأربع، ترفع واحدة منها وتقف على منظر رائع وبديع وجمال معجب. فإذا الخيل وقفت بهذا الشكل، كانت هناك يعني صفوف من الخيل كثيرة، وتجد الخيل واحدة منها قد رفعت إحدى قوائمها، فإن هذا يعني يعطي المنظر العجيب، ويجعل الخيل يعني يجعل الخيل توصف بهذا الوصف العظيم. ونلاحظ أن الخيل التي عرضت على سليمان وصفها الله سبحانه وتعالى بوصفين، وصفها بوصفين، ما هما؟ أولا السرعة الجياد السريعة عند الجري، وأنها عند الوقوف أنها صفون، بمعنى أنها صافة في الوقوف صفة جميلة ترفع إحدى قوائمها عند الوقوف، خصوصا يعني للمحتاج لها، أو خصوصا عند يعني عندما تكون عند الملوك بهذه الصفة تعجبهم أكثر. فما زالت تعرض على سليمان الخيول السريعة والخيول التي تقف بهذه الصفات، تعرض حتى غابت الشمس عن سليمان وألهته عن عبادة ربه وعن صلاة المساء وأشغلته عن ذكر ربه. فقال سبحانه وتعالى يعني لما علم أن الشمس قد غابت وذهبت ندم ندما شديدا، وعلى ما مضى من وقته وعلى ما فاته من الخير العظيم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ألهاه عن ذكره، وتقديم حب الخيل وحب الخير والمال على محبة الله سبحانه وتعالى، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، فأحببت يعني آثرت حب الخير، لأن كلمة هنا كلمة أحببت أيها الإخوة معناها آثرت، يعني آثرت محبة الخيل والخير والمال على محبة الله سبحانه وتعالى عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت يعني اختفت، والمقصود به الشمس، يعني ذهبت الشمس واحتجبت بالحجاب وأصبح ليس لها نور، بمعنى أنها ذهبت وجاء وقت الغروب. فلما رأى سليمان هذا الأمر وأن هذه الخيل قد أشغلته عن طاعة الله وعن الصلاة وأنه لها بها عن هذا الأمر، ماذا فعل؟ قال ردوها علي، ردوا هذه الخيل علي. فطفق فيها شرع، طفق بمعنى شرع، شرع مسحا بالسوق والأعناق، فبدأ يقوم يعقرها ويذبحها بسيفه في بأعناقها وبسوقها. الأعناق جمع عنق، وهو المفصل بين الرأس والجسد، فيقوم بقطعها بذبحها وعقرها. والسوق المقصود السوق، السوق هو جمع ساق، والساق هي يعني ما يكون جزءا من القدم أو من الرجل، فيقوم بقطع الأرجل وقطع الأعناق حتى جعلها كلها يعني عقرها، وشرع يذبحها ويقطع أرجلها، لماذا؟ تقربا إلى الله، ويتصدق بها إلى الفقراء لتكون طعاما لهم يأكلونه، لأنها أشغلته عن طاعة الله سبحانه فتصدق بها جميعا عوضا عما فاته من الخير، عوضا عما فاته من الخير في ذلك الوقت. لما فاتته الصلاة وفاته الخير عوض ذلك بهذا الأمر، فأناب إلى ربه وقدم هذه القرابين وهذه الخيول التي هي تعجبه وهي من أعظم أمواله، قدمها لوجه الله سبحانه وتعالى قربة لله عز وجل وتقديما له سبحانه وتعالى، يعني تكون ذخرا عنده عند الله سبحانه وتعالى وتكفيرا عن عما حصل منه في هذا الأمر. وفي هذا تعظيم لحق الله سبحانه وتعالى وتقديم لغيره، تعظيم لحق الله عز وجل وتقديم لغيره. فإنه لما لها عن هذا الأمر وألهته هذه، فإنه قام بعقرها والتصدق بها. وهنا مسألة، هي مسألة أكل لحوم الخيل، العلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم أن لحم الخيل جائز أكله، أنه جائز أكله. ولذلك جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأكلنا لحمه. فالخيل جائز أكله، ولذلك يعني لكنه نادر لأن ثمنه غال جدا. ولكن سليمان نبي الله عليه السلام قام بتصدق الفقراء بلحوم الخيول عوضا عما بدر منه.